بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا الجوازم الفعل المضارع، قال المصنف والجوازم 18، وهي قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا، وعدد هذه الجوازم قلنا 6. ما هي هذه 6؟ 4 متشابهات: لم ولما وألم ألما، بقي لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. هذه 6 كلها تجزم الفعل المضارع، يعني الفعل الذي يأتي بعده تجزمه، لكن ما تجزم إلا فعل واحد. وبقي 12 حرف يجزم فعلين، قال وقسم يجزم فعلين، يجزم فعلين ما يجزم فعل واحد. طيب، قال المصنف قسم يجزم فعلين: فعل الشرط وجوابه. الفعلين هذه التي يجزمها هذا القسم، الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يقال له جواب الشرط، وكلاهما يكون مجزوم، يكون مجزوم. طيب، ما هي هذه الجوازم؟ قال وهي 12، ثم ذكرها متتابعة. لاحظوا الآن التفريق، أول ما ذكر ماذا؟ إن وإذ ما. لماذا فصلت إن وإذ ما؟ لأنها حروف. إذن هذه 12، 2 منها حروف، والعشر الباقية أسماء. ما الذي ينبني على هذا؟ ما يفيدنا؟ ما الذي يفيدنا أن نعرف أن هذه حروف ولا هذه أسماء؟ يفيدنا ذلك في الإعراب، لأنه إذا جاء اسم من أسماء الشرط فإننا سنعربه بحسب موقعه من الجملة، بحسب موقعه من الجملة. قد يكون في بداية الكلام فيكون مبتدأ، وقد يكون مفعول به، وقد يكون ظرف زمان، وقد يكون ظرف مكان. أما الحروف اللي هي إن وإذ ما، فهذه ما ليس لها إعراب، وإنما نقول حرف شرط يجزم فعلين مبني على السكون، إن مثلا أو إذما، لا محل له من الإعراب. عرفنا الفرق الآن؟ إذن الحرفان اللي هما إن وإذما لا محل لها من الإعراب، إنما هي حروف، حروف جازمة، حروف شرط تجزم فعلين، لا مبنية، لا محل لها من الإعراب. الأسماء هي التي نحتاج إلى إعراب، نحتاج إلى أن نعربها. قال إن وإذما وهما حرفان، ثم قال وأي وأين وأن وأيانا. طيب، هذه 4 ذكرت وهي متشابهة، أليس كذلك؟ وجه الشبه بينها ما هو؟ وجه الشبه بينها أنها لا أنها كلها تبدأ بالألف لتسهيل الحفظ. ومن أو وما ومن ومتى ومهما، وهذه 4 ميمية كلها، هذا لتسهيل الحفظ. لكن من حيث المعنى نحن لم نراعي المعنى، وإلا في تقسيم آخر بحسب المعنى. طيب، قال وحيثما وكيفما، هذه متشابهة ولا لا؟ فيه بقافيتها. قال وإذا في الشعر خاصة، وإذا في الشعر خاصة. ما معنى إذا في الشعر خاصة؟ يعني إذا إنما تجزم فعلين في الضرورة فقط، في الضرورة وهي الشعر، لكن في النثر لا. طيب، كم العدد الآن الذي ذكره المصنف؟ إذن زاد 1. ما هو الذي زاده؟ زاد إذا، لأن إذا لا تجزم إلا في الضرورة، فليست محسوبة ضمن 12. نعود إلى الجوازم التي تجزم فعلين: أفعال أسماء الشرط وحروف الشرط. ما هي حروف الشرط؟ إن وإذ ما، هذه حروف للشرط. طيب، ما هي أسماء الشرط؟ أسماء الشرط إيش؟ فين أسماء الشرط؟ ما هي؟ كم عددها؟ 10. طيب، انتبهوا الآن. أي، بالمناسبة أي فقط هي التي تعرب، وما سواها مبنيات. إذا الأسماء الشرط اللي عندنا كلها مبنية إلا أي فإنها في غالب أحوالها معربة. طيب قال أي، أي هذه هي اسم، من أي أنواع الاسم؟ أي أكتب عندها اسم، إيش تأتي اسم؟ هذه الأي قد تأتي ظرف زمان وقد تأتي ظرف مكان، لا تكتبوا شيء الآن اتركوه، قد تأتي ظرف زمان وقد تأتي ظرف مكان وقد تأتي للعاقل وتأتي اسم للغير العاقل، يعني مرنة أكثر مرونة. ما بعدها أين، أين كيف نعربها؟ نعربها دائما ظرف، ظرف مكان ولا زمان؟ ظرف مكان، إذا استطعت أكتب عندها ظرف مكان. أن، أن إذا جينا نعربها نقول في إعرابها طبعا سنقول إنها مبنية في محل نصب ظرف مكان، أن ظرف مكان. أيانا ظرف إيش؟ زمان. ما هذه لغير العاقل، من للعاقل، متى هذا ظرف لإيش؟ للزمان ولا للمكان؟ للزمان. مهما هذه لغير العاقل، حيثما هذا ظرف مكان، كيفما هذا اسم يأتي للحالية، يعني سيكون في غالب أحواله حال. إذن لاحظوا في هذا الترتيب اللي أمامكم لم يراعى فيه المعنى، راعينا فيه الإيش؟ الشكل الخارجي للحفظ، وعدنا التقسيم مرة ثانية، حبذا أن تكتبوا هذا المكتوب على السبورة، مكتوب أمام عندكم إيش؟ ظرف زمان، إيش مكتوب ظرف الزمان إيش؟ متى وأيانا وإذا. طيب ظرف المكان أين؟ اكتبها في الفراغ في الكتاب، في الفراغ أمامها. ظرف المكان أين وأن وحيثما. الباقية اللي هي من وما ومهما وكيفما، هذه إيش تكون؟ هذه تعرب بحسب موقعها من الجملة، قد تكون مبتدأ، قد تكون مفعول به، قد تكون شيء آخر بحسب موقعها من الجملة. أي، أي تحتمل كل ما سبق، يمكن أن تكون ظرف زمان، يمكن أن تكون ظرف مكان. ها مشايخ أيانا ما بها مكسورة؟ لا أعدلها أيانا، أيانا أيانا أيانا, أيانا. طيب يا مشايخ إذا فهمنا هذه المسألة فنكون قد انتهينا من الجوازم التي تجزم فعلين، أقصد بانتهينا لم ننتهي بعد، لكن كل ما سيأتي سيكون ظاهر. خلاصة الكلام، هذه الجوازم التي تجزم فعلين قسمناها إلى قسمين، قسم منها حروف، ما هما؟ إن وإذما، حروف لا محل لها من الإعراب. والعشرة الباقية قلنا هي إيش؟ أسماء. ما دام أسماء لها إعراب ولا ما لها إعراب؟ لها إعراب. بعضها مبني، أكثرها مبني، فهي فالمبني هذا كيف سيكون معرب؟ لن يكون معرب بلفظه، وإنما سيكون في محل معرب. واضح هذا الكلام؟ طيب انتقلوا إلى الأمثلة. قال وأمثلة ذلك ما يلي: إن تذاكر تنجح. كيف نعرف إن تذاكر؟ كيف نقول في إن؟ إن سنقول حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما هو إن؟ حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب تذاكر فعل مضارع مجزوم، ماذا يسمى هذا؟ فعل الشرط. نقول هذا تذاكر فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. تنجح جواب الشرط، فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. طبعا في فاعل، كل واحد منهما له فاعل. إن تذاكر سنقول فعل مضارع مجزوم، فعل الشرط مجزوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تنجح كذلك الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب إذ ما تقم يقم عمر، إذ ما إيش إعرابها؟ حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقم هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. يقم جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. الفاعل عمرو، عمرو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. عرفنا إعراب الحروف، انتهينا. الأسماء قلنا الأسماء ستختلف، كم مجموعة جعلنا الأسماء يا مشايخ؟ جعلناها أربعة. مجموعة ستكون ظرف زمان، ما هي؟ متى وأيان، متى وأيان وإيش وإذا. إذا هذه التي لا تأتي إلا في الضرورة. إذن إذا جاءت كلمة متى جازمة، جزمة الفعلين، بالنسبة لمتى سنقول إيش؟ اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. طيب لو جاءت أيانا كذلك سنقول اسم شرط، ها؟ اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب، مشايخ في محل نصب إيش؟ ظرف زمان. وكذلك إذا سنجعلها يعني اسم شرط جازم في محل نصب ظرف زمان. إذا جاءت أين وأن وحيثما كيف نعربها؟ في بداية الجملة، يعني لما نقول مثلا أين تذهب أذهب، كيف سأعرب أين؟ سأقول إيش أين؟ اسم شرط جازم، هنا كلها اسم شرط جازم. بعد ذلك مبني على الفتح هنا أو مبني على السكون، مبني على كذا، كلها ستكون مبني على كذا إلا أي اللي تأتي مبنية وتأتي معربة، تختلف بحسب. إذن سنعربها في أين وأن وحيثما، كلها سنقول اسم شرط جازم مبني على كذا، ثم نقول في محل، واضح يا مشايخ؟ في محل إيش؟ بالنسبة لأين في محل نصب ظرف مكان، وبالنسبة لمتى في محل نصب ظرف زمان، واضح هذا الكلام؟ وبالنسبة لأيانا في محل نصب ظرف زمان، وبالنسبة لأن في محل نصب ظرف مكان، في النسبة لحيثما في محل نصب ظرف مكان. إذا نقول في محل نصب ظرف زمان أو ظرف مكان، قبل ماذا نقول؟ اسم شرط جازم مبني على فراغ، الله أعلم، قد يكون على السكون مثل أو الفتح، حيثما أو أين على الفتح. طيب إذن في المجموعة الأولى متى وأيان وإذا، والمجموعة الثانية أين وأن وحيثما. الفرق بين مجموعتين إيش؟ الأولى ظرف زمان والثاني ظرف مكان، واضح هذا؟ طيب المجموعة الثالثة من وما ومهما، وش كمان؟ كيفما. هذه نعربها بحسب موقعها، قد تكون كما ذكرت مبتدأ، قد تكون مفعول، قد تكون حال، واضح هذا؟ طبعا الحال اللي هو كيفما. بالنسبة لأي إيش نعربها؟ سنقول، انتبه، هو الاختلاف في الأخير، سنقول اسم شرط جازم، ها؟ هذا يعني إذا كان معربا فيكون إيش؟ بحسب، نقول هو مفعول به، هو فاعل، ها؟ هو مبتدأ، وهكذا. هذا كلام واضح ولا غير واضح؟ افهموا القاعدة الآن للمرة الأخيرة، النداء الأخير هذا، متى وأيان وإذا تجزم فعلين ولا ما تجزم؟ تجزم فعلين، لكن هي نفسها ماذا نعربها؟ هي ظرف زمان، ها؟ متى وأيان وإذا هي في ظرف زمان، لكن كيف نقول هي ظرف زمان؟ نقول اسم شرط جازم مبني على كذا، ثم نقول في محل نصب ظرف زمان. طيب بالنسبة لأين وأن وحيثما، اسم شرط جازم، هذا السطر الأول. السطر الثاني مبني على كذا، ما نعرف مبني على إيش، بحسب، كل كلمة مبنية على شيء. ثم في محل نصب ظرف مكان. بالنسبة لمن وما ومهما وكيف، بحسب موقع الإعرابي. فهمنا هذه القاعدة. بالنسبة لأن، أن تحتمل الثلاثة اللي راحت كلها، قد تأتي ظرف زمان، قد تأتي ظرف مكان، قد تأتي فاعل، قد تأتي مفعول. فهمت الكلام؟ ما دام فهمت الكلام الآن نمر على الأمثلة. قال المصنف، انتهينا من الحروف، سننتقل إلى وأي. مثال: أي كتاب تقرأ تستفد منه، كيف نعربها هذا؟ أي كتاب تقرأ تستفيد منه. أي، أليس الاسم شرط جازم؟ اسم شرط جازم. طيب إيش بعد ذلك؟ لا ما هو مبني هنا، منصوب مفتوح. أي كتاب معرب، أي كتاب تقرأ، فين الفعل الأول فعل الشرط المجزوم؟ تقرأ. فين جواب الشرط المجزوم؟ تستفيد. فهمت الآن؟ تستفيد، هذا جواب الشرط المجزوم، تستفيد منه. السؤال أي، ما إعرابها؟ شوف أصل الجملة تقرأ أي كتاب، أصبحت هي المفعول به، تقرأ أنت أي كتاب تستفيد منه. يعني احنا الآن نركز على شيئين، ما هو إعراب اسم الشرط نفسه، والأمر الثاني أن نبحث عن الأفعال المجزومة بهذا الاسم. فهمت علي؟ دعونا نمر على الأمثلة. أول شيء نبحث عن الأفعال المجزومة، بعدين نعود نكر مرة ثانية على إيش؟ على إعراب الأداة نفسها أو الاسم نفسه. أي كتاب تقرأ تستفيد منه، فين فعل الشرط؟ تقرأ. فين جواب الشرط؟ تستفيد. واضح هذا؟ طيب أينما تكونوا يدرككم الموت، أين فعل الشرط المجزوم؟ تكون مجزوم بإيش؟ حذف النون. يدرككم الموت، فين جواب الشرط؟ يدرك، مجزوم بإيش؟ بالسكون. واضح هذا كلام؟ انتقل لما بعده، أن تستقم تفلح، أين فعل الشرط المجزوم؟ تستقم. أين جواب الشرط المجزوم؟ تفلح، وكلها مجزومة بالسكون أو العلامة فيها السكون. أيانا تبت أكرمك، فين فعل الشرط؟ تبت يعني تبيت، لكن لما سكنت التاء والياء قبلها ساكنة حذفنا الياء لالتقاء الساكنين. أكرمك، فين جواب الشرط؟ طيب وكلها مجزومة بإيش؟ علامة جزمها السكون. قال ما تفعل يعلمه الله، فين فعل الشرط؟ أين فعل الشرط؟ تفعل. أين جواب الشرط؟ يعلم. من يذاكر ينجح، أين فعل الشرط؟ يذاكر. أين جواب الشرط؟ متى تذاكر تنجح، أين فعل الشرط؟ تذاكر. وأين جوابه؟ تنجح. مهما تفعل تشكر، أين فعل الشرط؟ تفعل. وأين جواب الشرط؟ تشكر. قال حيثما تستقم تحمد، أين فعل الشرط؟ تستقيم. وجوابه تحمد. كيفما تكن نيتك يكن ثوابك، أين فعل الشرط؟ تكن، أصلها تكون. طيب مجزومة بماذا؟ علامة الجزم فيها إيش؟ لا ما هو حذف الواو، السكون. طيب الواو حذفت، الواو حذفت لالتقاء الساكنين لأنها تكون، الواو ساكنة بطبيعتها وجاءت النون سكنت، فالتقى ساكنان فحذفنا الواو الساكنة لالتقاء الساكنين، هذه علة صرفية ما لها علاقة بالنحو. تكون نيتك، طيب فين جواب الشرط؟ يكون. كذلك هي يكون، طيب يكون جواب الشرط مجزوم، علامة جزمه، علامة جزمه السكون وليس حذف الواو. طيب الواو حذفت ولا لا؟ الواو حذفت، لكن حذفت لعلة صرفية التقاء الساكنين وليس لعلة إعرابية. طيب في المثال الأخير اللي هو إذا، وإذا قلنا لا تجزم إلا في شعر في الضرورة، استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، أين فعل الشرط؟ تصبك، مجزوم بإيش؟ يعني علامة الجزم، علامة الجزم السكون، ما في حذف. طيب أين جواب الشرط؟ تجمل. طيب هي مكسورة، تجملي مكسورة، هي ليست، هي تجمل، إنما حركت لإيش؟ حركت للراوي للقافية. طيب فهمنا الآن، سنعود الآن مرة أخرى على هذه الأمثلة لنعرف ماذا. الآن الجولة الأولى كانت لمعرفة إيش؟ لتحديد ماذا؟ فعل الشرط وجواب الشرط. الجولة الثانية ستكون لتحديد إعراب الأداة نفسها، إعراب الاسم نفسه. عندما قال أي كتاب تقرأ، ماذا نعرب أي؟ الإعراب طبعا بحسب الفهم، هنا مفعول به، ترى تقرأ أنت أي كتاب تستفيد. طيب أينما تكون يدرككم الموت، أينما، أي هذه أينما ما هي؟ هل مرت معنا شيء اسمه أينما؟ مرت معنا أين، والماء هذه زائدة، فالماء زائدة لا لا لا أثر لها، لا أثر لها. قال أينما، أين اسم شرط جازم مبني على الفتح كذا ولا لا؟ في محل إيش؟ في محل نصب ماذا؟ ظرف زمان ولا مكان؟ مكان. إذن إعرابها هو هذا. يعني باختصار إذا ردنا نختصر نقول هي ظرف المكان، هي في محل نصب ظرف مكان. طيب أن في محل نصب إيش؟ ظرف مكان. لأن قلنا القاعدة، انتبهوا، شايفين أنتم ظرف المكان؟ ظرف المكان إيش هو؟ أين وأن وحيثما. إذا جاءت هذه الثلاثة هي ظرف مكان. طبعا بعد ما نقول الديباجة الأولى اسم شرط جازم مبني على كذا في محل نصب ظرف مكان، هذه بالنسبة للثلاثة. وإذا جاءت الثلاثة الأخرى، الظروف الأخرى اللي هي إيش؟ متى وأيانا وإذا، ستكون في محل نصب ظرف زمان. طيب قال أيانا تبت أكرمك. أيانا إيش نعتبرها؟ اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل، في محل نصب ظرف زمان. ما تفعل يعلمه الله. ما يعني يختلف إعرابها. إذن عندنا نوع لا يختلف إعرابه، ما هو؟ ما يعرب ظرف زمان أو ظرف مكان، لا يعرب، لا يختلف. لكن يهمك أن تعرف ما هو الذي يعرب ظرف زمان وما هو الذي يعرب ظرف مكان. واضح هذا؟ لكن البقية هذه بحسب موقعها. قال ما تفعل يعلمه الله. ما كيف نعرفها؟ انظروا في المعنى، تأملوا الجملة. ما إيش نقول؟ مبتدأ ولا نقول مفعول به؟ مفعول به أقرب. نقول ما يعني تفعل، ما تفعل شيئا، ما بمعنى شيء، تفعل شيئا فيعلمه الله. طيب من يذاكر ينجح. من هنا بعد ما نقول الديباجة والمقدمة اسم شرط جازم في مبني على السكون في محل إيش؟ من هنا في محل رفع، لا ما هو فاعل لأنه ما في فعل قبله، ما في فعل، مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. طيب متى تذاكر تنجح؟ متى هذه إيش نعربها؟ ستكون في محل إيش؟ نصب ظرف زمان. قال مهما تفعل تشكر. مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل، في محل إيش؟ شوف تفعل مهما يعني كأن لو كما لو قلنا تفعل شيئا تشكر، فإذا هي في محل نصب مفعول به. طيب حيثما، حيثما يبغى لها تفكير ولا معروفة من المحددة مسبقا ظرف مكان، فإذا هي في محل نصب ظرف مكان. طيب كيفما تكن نيتك يكن ثواب. إيش نعرف كيفما؟ بعد ما نقول اسم شرط جازم مبني على السكون في محل ماذا؟ هي في محل إيش؟ نصب حال، هي في محل نصب حال. طيب بقي شيء، إذا سنقول هي في محل نصب إيش؟ ظرف، ظرف ماذا؟ ظرف زمان. كم بقي من الوقت؟ طيب نكرر مرة أخرى ونعيد مرة ثانية. إذن يا مشايخ إن جاءتنا إن وإذ ما، الأداة نفسها سنحتاج قلنا إلى أمرين، تحديد إعراب الأداة نفسها، والأمر الثاني تحديد ماذا؟ تحديد الفعلين اللذين جزما، يعني فعل الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، ليس كذلك؟ طيب الآن ما نبغى ندور على فعل الشرط وجواب الشرط، نبغى نعرف حكم الأداة نفسها. إن وإذ ما كيف نعربها؟ نقول هذه حروف مبنية لا محل لها من الإعراب. إيش هو اللي راح يكون له محل الإعراب؟ الأسماء الباقية، الأسماء الباقية العشرة، العشرة هذه الباقية كيف نعربها؟ فصلناها إلى مجموعات، مجموعة سنعربها دائما في محل نصب ظرف زمان. ما هي هذه المجموعة؟ متى، متى وأيانا وإذا. ومجموعة أخرى ستكون في محل نصب ظرف مكان، ما هي؟ أين، أن، حيث. طيب مجموعة أخرى، مجموعة ثالثة ستكون بحسب موقعها الإعرابي. وش هي؟ من، ما، مهما، كيف ما، يعني أشبهها، لأنها في الغالب ستكون حال، غالبا حال. لكن من وما ومهما لا، قد تكون مفعول به، قد تكون مبتدأ، يعني التغيير فيها وارد بكثرة. طيب باقي مجموعة رابعة ولا خلاص؟ باقي مجموعة رابعة. ما هي المجموعة الرابعة؟ أي، أي كيف يكون إعرابها؟ تحتمل كل ما سبق، إما أن تكون ظرف زمان، إما أن تكون ظرف مكان، إما أن تكون مع المجموعة الثالثة اللي هي ممكن مع من وما حسب موقع الإعرابي. هذا كلام واضح ولا لا؟ طيب نمثل أمثلة أخرى، دعونا نعطيكم أمثلة أخرى. خذوا هذا المثال، عندما أقول من تكرم يحبك، من تكرم يحبك، فعل الشرط وجواب الشرط إيش هو؟ من تكرم يحبك، تكرم ويحبك. طيب من كيف يكون إعرابها؟ إيش رأيكم؟ من تكرم يحبك اسم شرط جازم مبني على السكون. انتهينا من هذه المقدمة، بعدين في محل إيش؟ سنترك المقدمة الآن خلاص، بعد كذا ما عندكم، لكن نقول في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به، تكرم من. طيب ما تقرأ تستفد، ما هنا ستكون في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به. مهما تصاحب ينفعك، مهما في محل إيش؟ تصاحب مهما في محل نصب مفعول به. طيب من تكرم هو يحبك، من تكرمه يحبك. احنا قلنا قبل قليل من تكرم يحبك كذا ولا لا؟ من تكرم يحبك، وقلنا في من تكرم من هنا ايش؟ لا لا، من تكرم اول ايش قلنا؟ مفعول به. ساغير مثال واقول من تكرمه يحبك، يصبح مفعول به، موجود المفعول به. فين المفعول به؟ الهاء هي المفعول به. إذن من تكون هي المبتدأ، ما يكون فاعل، الفاعل دائما يجي بعد الفعل ما يجي قبل الفعل. من تكرمه، إذن من هنا سيكون في محل رفع مبتدأ. طيب عندما قلنا ما تقرأ تستفيد منه، ما إيش قلنا؟ في محل نصب مفعول به. لكن لو قلت ما تقرأه جاء المفعول به، فإذن هو المبتدأ. ما هو المبتدأ؟ هذا كلام غير واضح. طيب إذا قلت أي كتاب تقرأ تستفيد منه، أي ماذا إعرابه؟ نصب مفعول به. طيب أي كتاب تقرأه أصبح إيش؟ مبتدأ. طيب أي يوم تسافر أصحبك، ظرف زمان، هنا سيكون منصوب على الظرفية. طيب أيا تجلس أجلس، أو أي مكان تجلس أجلس، سيكون ظرف مكان. إذن أي أو أي يمكن أن تكون ظرف زمان، يمكن أن تكون ظرف مكان، يمكن أن تكون هي المبتدأ، يمكن أن تكون هي المفعول. فهمنا هذه المسألة؟ طيب لكي نلم الشمل، انتهينا من أي شيء؟ عرفنا الجوازم، وقلنا الجوازم تنقسم إلى أي شيء؟ قسمين، قسم يلزم بنفسه والقسم الثاني سيلزم بنفسه لكنه لا يلزم إلا فعل واحد، وهو لما وألم ولما ولام الأمر ولام. طيب وقسم يلزم فعلين، كم عدده؟ 12. اثنان حروف، ما هي؟ إن أم الباب، إن أم الباب تعتبر، إن وإذ ما. وعشرة أسماء، ما هي؟ تقسيم العشر أسماء الآن نعيد عليكم. العشر أسماء إما أن تراعي اللفظ وتخل بالمعنى، أو تحفظها هكذا بالمعنى، يعني الثلاثة التي هي ظرف زمان، والثلاثة التي هي ظرف مكان، والأربعة التي هي بحسب موقعها، وأي. واضح يا مشايخ؟ كم بقي من الوقت؟ طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.